بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وينحصر في مقدمة وسبعة كتب. تقدم الكلام على كلمة ينحصر، وتقدم أن فيها ثلاثة فروع. الفرع الأول ينحصر، حيث وقع فيه عطف جمل على جمل، ويسمى بعطف القصة على القصة، قدم ذلك. الحصر الذي في قوله ينحصر، هل هو من باب الحصر في الأجزاء أو الحصر في الجزئيات؟ تقدم أن ذلك كله محتمل، وأنه فيه وجه آخر، وهو حصر الدال في المدلول. بعد هذا انتقل إلى المسألة الثالثة، وهو قوله وينحصر يعني المقصود منه. إذن الكلام الآن في قوله المقصود منه. ما معنى المقصود منه؟ المقصود من الكتاب ما هو؟ هل المقصود منه بالذات؟ هل المقصود بالذات مادة أصول الفقه؟ المقدمات لا بد أن تكون غير داخلة. وإذا قيل المقصود بوجه عام، فلا بد أن تدخل الخطبة، وهو قد ألغاها. إذن فكلامه إما أن يقال بأنه يقصد يعني بالمقصود منه ما هو من صلب الأصول وما هو من مادة علم الأصول بالذات، فهذا لا يدخل المقدمات، المقدمات خرجت عنه ولكنه عدا منه. وإن قيل بأن المقصود منه اشتمل عليه الكتاب كله لأنه ليس مقصودا بالذات بعينه، فإن الخطبة تدخل والمصنف أخرجها. على كل فإن قوله يعني المقصود منه فيه هذا الإشكال، وهو ما نبدأ به الحديث. وفيه يقول المحشي رحمه الله: وهنا بحث حاصله أن يقال إن أريد بالمقصود المقصود بالذات خرجت المقدمات لأنها ليست مقصودة بالذات، مع أن المصنف أدخلها فيه. وإن أريد ما هو أعم من المقصود بالذات دخلت الخطبة لأنها مقصودة للتبرك بما فيها من الحمد والصلاة، ولما فيها من الحد على تعاطي الكتاب بسبب الأوصاف التي وصفه بها، فهي مقصودة في الجملة مع أن المصنف أخرجها عنه. نعم. ويجاب باختيار الشق الأول، ولا يلزم خروج المقدمات، وإنما يلزم خروجها لو أريد بالمقصود المقصود من العلم، وليس كذلك، بل المراد المقصود من الكتاب كما يرشد إليه قوله منه، أي من جمع الجوامع. وقد يكون الشيء مقصودا من الكتاب دون العلم، والمقدمات مقصودة بالذات من الكتاب وإن لم تكن مقصودة كذلك من العلم. ولا ينافي هذا الجواب قول الشارع الآتي، أي في أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود بالذات، الصريح في أن المقدمات غير مقصودة بالذات، لأن المراد هناك بالمقصود بالذات للعلم لا للكتاب كما هنا، وبذلك تجتمع أطراف كلامه. إذن هذا هو الإشكال كما هو واضح، وهذا هو الجواب عنه. نعيد الإشكال يتصور ثم نريد الجواب عنه. قال الشارح يعني المقصود منه. وكلمة المقصود منه تقدر بأمرين: إما المقصود بالذات، وهذا ينحصر في الكتب السبعة، أغلبها مقصود بالذات منحصر في الكتب السبعة. وإن كان يعني المقصود بصفة عامة، فإن الخطبة لا بد أن تكون مندرجة في المقصود. الجواب الذي أورده المحشي قال: نختار أن المصنف قصد المقصود بوجه عام، صفة مقصود بالذات. قال الذي يقرر عليه الكلام أنه مقصود بالذات، والمقدمات غير خارجة مما هو مقصود بالذات. هذا هو الذي اختاره، المقدمات مقصودة بالذات، لأن الضمير هنا يرجع إلى جمع الجوامع وليس إلى علم الأصول. لأنه لو رد الضمير إلى جمع إلى علم الأصول، سيكون حينئذ المقصود منه بالذات مادة علم الأصول وحدها. لكن إن رددنا الضمير إلى جمع الجوامع، فإنه يكون المراد من جمع الجوامع ما هو مقصود منه بالذات المقدمات وسبعة كتب. هذا ملخص ما ذكره، وأجاب عن إشكال يريد فيه كلام الشارح كما سمعتم. وهذا هو جواب عن هذا الإشكال، وبه يظهر هذا الفرع ويتضح المرض منه. ثم قال إنه ينحصر في مقدمات. المقدمة قال إنها بكسر الدال وقدمها في الذكر، وقال بأنها مثل مقدمات الجيش، وإتيانه بهذه اللفظة فيه تلميح إلى أن العرب لا يستعملون المقدمة إلا في مقدمة الجيش، والمقصود به جماعة من الناس يتقدمون الجيش أوله. وأتى بهذه اللفظة وقال بأنها تعني الذين يتقدمون الجيش، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقرئت في العشر: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وتقدموا قلة السبع، على ما هو معروف. إذن فقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أتى به ليقول بأن المقدمة هذه مكسورة الدال، إلا أن ظاهر كلامه أن مقدمة الكتاب ومقدمة كذا مأخوذة من مقدمة الجيش، أنه قال مقدمة أتى بها هنا ليقول نعم العرب لا ينطقانه، قال العرب لم ينطقوا بمقدمة الكتاب ولا بمقدمة العلم ولا بأي شيء آخر من هذه المقدمات، ولكن كانوا يقول مقدمة الجيش. إذن فهي الأصل هنا، فكل ما تقدم شيئا فإننا نلحقه بمقدمة الجيش فيكون بهذا من باب الأخذ. الشربيني يرى أن هذا لا يسمى أخذا وإنما يسمى اقتطافا، ووجه تسميته بالاقتطاف أنه لم تؤخذ المقدمة من مقدمة الجيش، لأن مقدمة الجيش فيه الكلام المركب، والكلام المركب لا يؤخذ منه القول البسيط مقدمة الجيش، ممكن تأخذ منها المقدمة وتخرج. إذن فيمكن ذلك ولكن بواجهة الاقتطاف. ما معنى الاقتطاف؟ أن تأخذ طرفا من الشيء وتترك طرفا منه، وهذا ما نبه عليه الشربيني هنا، قال إذا إن الأخذ هنا إذا وقع في المقصود به الاقتطاف وليس الأخذ، لأن الأخذ يجب أن يكون من كلام يساوي المأخوذ منه في البساطة والتركيب. هذا متضمن قوله وهذا معنى ما أراده. هنا قال مقدمة، مقدمة الجيش، قال قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم قال بعد ذلك وبفتحها على قلة كمقدمة الرحل في لغة من قدم المتعدي، أي في أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود بالذات للانتفاع بآله. نعم نعم، هنا قال أو مقدمة، قال يقال مقدمة أو مقدمة، ومقتضى كلامه أنه يجوز أن تقول مقدمة الكتاب ومقدمة الكتاب. ولوحظ أن الشارح هنا أخر لغة الفتح عن لغة الكسر، وذلك إنما فعله لأن الزمخشري وكذلك أيضا من السكاكي أنكرا مقدمة بالفتح، قال هذا لا يجوز ولا يصح، وأن الذي يجب أن يقال هو المقدمة. وقد نبه المحشي على ذلك فقال الشربيني فقال قول الشارح بكسر الدال قدمه على الفتح لقول الزمخشري في الفائق إن المقدمة بفتح الدال خلف من القول، ومثله السكاكي في الأساس وهو غير كتاب الزمخشري، ووجه بأن الفتح يفيد أن التقدم ليس ذاتيا لها، وما قيل إن التقدم الذكري بجعل الجاهل وهو لا ينافي التقدم الذاتي فهو أم، لأن المأخوذ منه وهو مقدمة الجيش، إنما قيل باعتبار التقدم كما يدل عليه قوله للجماعة على أن الاسم عام للمقدمتين، ومقدمة العلم لا يلزم أن تذكر أولا بل قد تذكر آخر الكتاب كما في الخبيث. نعم، هنا ملاحظة على هذا الفتح، أنكر السكاكي مقدمة الكتاب ومقدمة العلم أيضا، وقال بأن الفتح يدل على أن هذا الكلام إنما قدم وليس له تقدم ذاتي، ومقدمة العلم يجب أن تكون لها التقدم بذاتها، أن تكون متقدمة بذاتها، مقدمة طبع فيجب أن تكون مذكورة قبل العلم أو قبل مقدمة الكتاب، تذكر قبل الكتاب، تذكر إذا نحن أردنا أن نرتب المعارف العلمية في أي علم على طبيعتها وعلى ما وجدت عليه. هذا أصل. قد يقول القائل إن إذا سمينا ما تقدم بالذات مقدما هذا لا يضر، يجوز ذلك، فقد يكون الشيء متقدما بذاته ثم إن الشخص قد يقدمه، فماذا ينفي الآن أن نقدم من تقدم بالطبع إذا قدمناه نحن؟ هل هذا يضر؟ لا تنافي بين أن يكون الشيء مقدما ومتقدما بذاته. معلوم أن التقدم عندهم محصور على ما أظن في 5 أشياء، على ما هو معروف: تقدم طبع والزمان وعلة ورتبة أيضا والتقدم للشرف، 5 هي المعروفة عند أرباب المعقول. إما أن يكون الشيء متقدما على الشيء بطبعه، تقدم طبع، تقدم بالزمان، تقدم بالعلة، تقدم بالرتبة، وتقدم بالشرف. هذه هي أنواع التقدم المعتبرة التي في كتب الفلسفة. وزاد المتكلمون التقدم بين أجزاء الزمان كتقدم الصباح على المساء، إلا أن بعضهم رده إلى التقدم في الزمان ولم يجعلوه مستقلا. هذا نوع التقدم. فإذا جاء تقدم من هذه التقدمات التي تقدمت بطبيعة وقدمتها إن أمكن ذلك، فهذا لا ينفي أنها متقدمة بذاتها. فتقدم هذه إنما هو بجعلي. ما معنى جعلي؟ أنك أنت جئت وجعلته مقدما. والجعلي والتقدم الجعلي أو التقديم الجعلي قد يكون مطابقا لهذه التقدمات، قد يكون ضدها إن أمكن ذلك. فلو فرضنا مثلا أنك أردت أن تتحدث في مسألة فقدمت التصديق على التصور، قدمت الكلام على الأحكام ثم أخرت التعريف، هذا تقدم جعلي. ولكن إذا نظرنا في هذا الموضوع ففيه تقدم طبعي، وهو أن يتقدم التصور على التصديق. أنت مثلا تخبرني عن فلان بأخبار كثيرة إنه فعل كذا وفعل كذا، حتى إذا أتيت بهذه الأحكام قلت في الأخير وما كلامي فيه أو من كلامي فيه هو فلان الذي كان كذا وكذا، عرفته. وكما تعرفته بعدما أخبرت عنه، أتيت بأحكام قبله، هذا يتسمى الآن هذا تقدم جعلي، أنت جعلته كذلك، لكنه يناقض التقدم الوضعي أو الطبعي. فالواجب أن يكون التصور متقدما على التصديق. أما إذا اتفق التقديم الجعلي مع التقديم الطبعي فهذا لا يضر. مثلا عندما أردت أن تتحدث في مسألة قدمت التصور على التصديق، هذا الآن يسمى تقدما بالطبع وتقدما بالجعلي، كلاهما حصل، تقدم بذاته وتقدم أيضا بفعلك، كما يفعل الشخص مثلا إذا قدم الإمام في الصلاة. فالإمام في الأصل مقدم أمام الناس، هذا وإن كان في الحقيقة قد يقول بعض بأنه لم يزال، هذا من جسم تقدم رتبة. إذا قدمته أنت إلى الأمام فقد اجتمع في هذا تقديم جعلي والتقدم بالرتبة. هنا قال ما المانع من أن تكون هذه مقدمة ومقدمة؟ فإذا نظرنا إلى أنها لها الحق في التقديم سميناها مقدمة، وإذا نظرنا إلى أن المتكلم قدمها نسميها مقدمة. ما المانع من ذلك؟ هذا ما فيش تناقض، تقدمت بالطبع وقدمها المتكلم وقدمها هذا الجاعل، وأي مانع في ذلك؟ قال هذا وهمون. إيش كذلك؟ قال النص الذي فيه الرد على هذا التوجيه. وما قيل إن التقدم الذكري بجعل الجاعل وهو لا ينافي التقدم الذاتي فوهم، لأن المأخوذ منه وهو مقدما للجيش إنما قيل باعتبار التقدم كما يدل عليه قوله للجماعة. نعم، إذن هذا الذي أخذت منه المقدمة يجب أن يستحضر في الاعتبار، فإنه ما سمي مقدمة بجعل الجعيل، وإنما سمي مقدمة باعتبار أنه مقدمة بطبعه، أن مقدمة الجيش لا يمكن أن تكون متأخرة عن الجيش، وإلا فما سميت مقدمة الجيش؟ لو لم تتقدم بحالها بطبعها بوضعها لا تستطيع أن تتقدم أن تتأخر ثم نسميها مقدمة. إذن فما أخذنا منه هذا اللفظ يجب أن نستصحبه معنا وهو داخل في مفهوم المقدمة، ويجب إذا سمينا الشيء مقدمة أن يتصف بالتقدم بالطبع، أن يتقدم بالطبع، ثم بعد ذلك إن قدمناه أو لم نقدمه فهو متقدم على كل حال. هذا هو ما أراد المصنف أن يذكره، ولذلك هنا أنكر الزمخشري والسكاكي لفظات مقدمة وأنكرها، إلا أن المتأخرين لم يسلكوا هذا المسلك وقبلوا أن يقال فيه مقدمة العلم ومقدمة العلم ومقدمة الكتاب ومقدمة الكتاب، ولم يروا في ذلك بأسا. ووجه ما سمعتم أن الذي قدم بالجعل الجاعلي لا ينافي أن يكون متقدما بطبعه أو وضعه أو برتبته أو شرفه أو عليته أو زمنه إلى آخره، هذا لا يضر كما قال. هذا ما يتعلق بلفظة مدى مقدمة. وهنا هذا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما كان معروفا عندهم من أنهم يفرقون بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. وأول من على ما يظهر تكلم في هذه المسألة ناصا عليها هو السعد، وقد أورد المحشي كلامه فقال: اعلم أن مقدمة الكتاب اسم لطائفة قدمت أمام المقصود لارتباط له بها والدفاع بها فيه سواء توقف عليها أم لا، ومقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله من معرفة حده وموضوعه وغايته، فمقدمة الكتاب اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، ومقدمة العلم اسم للمعاني المخصوصة، فبين مفهوميهما التباين. وأما في الوجود فبينهما العموم والخصوص المطلق، والأعم مقدمة الكتاب والأخص مقدمة العلم، فكلما وجدت مقدمة العلم وجدت مقدمة الكتاب من غير عكس، لأن مقدمة الكتاب قد يكون مدلولها ما يتوقف عليه الشروع في العلم، فتكون مقدمة كتاب من حيث اللفظ ومقدمة علم من حيث المعنى، ويصدق عليها تعريف مقدمة الكتاب، لأن ما يتوقف عليه الشروع في العلم يرتبط به المقصود وينتفع به فيه، وقد لا يكون مدلول آذاله، فتكون مقدمة كتاب فقط كمقدمة رسالة الوضع، فإنها لم يذكر فيها تعريف الوضع ولا موضوعه ولا غايته. إذا علمت هذا علمت ما أن ما هنا مقدمة كتاب فقط، إذ لم يذكر فيها الأمور الثلاثة أعني الحد والموضوع والغاية. فجعل ابن القاسم أن ما هنا مقدمة كتاب واحد فجعل ابن القاسم أن ما هنا مقدمة كتاب وعلم أخذا من قول الشارع كتعريف الحكم فاسد، إذ ليس تعريف الحكم واحدا من الثلاثة. هذا الكلام فيه جملة من المعارف، كان من الواجب أن نقرأ نصا بنص لأن هذه المسائل مختلفة. المسألة الأولى التي أردنا أن نسمعها مسألة الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم، هذا هو الذي تعلق به النظر أولا، ثم حينئذ ينظر في الفرق، ثم ينظر في العلاقة بينهما، ثم ينظر حينئذ في مقدمة الكتاب. قرأت علينا هنا ركام من المسائل، نبدأ بالمسألة الأولى. المسألة الأولى الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. مقدمة الكتاب هو ما يذكر أول الكتاب عادة في العادة، وربما يؤخر إلى آخر الكتاب، ويقال بأن السكاكي فعل ذلك، وربما قيل إذن إن الخبيث فعل ذلك. إذن فمقدمة الكتاب هو ما يذكر في صدر الكتاب ينتفع به للانتفاع فقط، ينتفع به في متاني ومضامين وتضاعيف ما ورد في ذلك الكتاب ينتفع به، مثل مثلا بعض المصطلحات التي تذكر في أول الكتاب لينتفع بمعرفتها في فهم مراد المؤلف ومقاصده في كلامه، أو ربما بعض المعارف المتعلقة بتاريخ أو حالة هذا العلم من ناحية نشوئه أو تاريخه وما شبه ذلك، هذا إذن قدمت الكتاب أنها للانتفاع فقط، أو ربما يتحدث فيها عن أحوال كتاب هذا الكتاب وأحواله وما يتعلق به، كل هذا يسمى مقدمة الكتاب ينتفع به. والمعيار مقدمة الكتاب هو ما يذكر في أول الكتاب لينتفع به. مقدمة العلم هذه ليس من شرطها أن تكتب وليس من شرطها أن تذكر، هي موجودة، فإن كتبت فقد كتبت، وإن لم تكتب فهي على كل حال موجودة. ولذلك في مقدمة العلم، مقدمة الكتاب لا يحكى بأنها لها وجود حتى تكتب، لأن الكتاب مستغن عنها، يمكن أن يقرأ الكتاب بدونها، وقد تكون تلك المعارف التي فيها قد استغني عنها بما عند القارئ ولا يحتاج إليها في مادته، لا يحتاج إليها في مادة ذلك الكتاب. مقدمة العلم لا، هي التي قالوا بأنها تتركب من ثلاثة أشياء. الأول الحد، حد العلم، هذه إذا ذكر الحد في المقدمة فهذه تسمى جزء من مقدمة العلم، مقدمة ذلك العلم، كأن يعرف مثلا كان يحد النحو في مقدمة كتاب النحوي، أو يحد الفقه في كتاب في الفقه، أو يحد علم التفسير في أول كتاب في التفسير، هذا مدرج في مقدمة العلم، أو الغاية منه، الغاية من هذا الكتاب، فإذا ذكرت الغاية منه فهذا أيضا يدرج في مقدمة العلم، وكذلك الموضوع. هذه ثلاثة أشياء إذا ذكرت في المقدمة فإنها تسمى مقدمة العلم، فإذا ذكر حد العلم، موضوعه، الغاية منه في مقدمة هذا العلم في أول كتاب في هذا العلم، فهذه تسمى مقدمة علم، وهي على كل حال موجودة، لها وجود، وعلم ذلك الفن يرتبط بها، ولكن إن ذكرت فقد ذكرت، وإن لم تذكر فهي موجودة، وليس من شرطها أن تكون أول الكتاب، بل قد تكون آخر الكتاب. يمكن المؤلف أن لا يذكر تلك المقدمة إلا في آخر الكتاب هكذا. إذن مقدمة العلم ما كان من هذه الأشياء التي ذكرناها، وما قد يكون من المبادئ العشرة، إن ذكرت هذه في أي مقدمة فنين فهذه تسمى مقدمة علم. أما أن يذكر أمور أخرى تتعلق بغير هذه الأشياء وما في حكمها كتسمى مقدمة كتاب، هذا الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. ينتقل هنا إلى النظري في الفرق بينهما، ما هو الفرق بين مقدمة الكتاب من ناحية الماهية؟ دعنا من المضمون، نعم المضمون هذا هو الفرق، لكن ما الفرق بينهما من ناحية الحقيقة الماهية؟ في ذلك يقول بعدما أنهى الكلام على بيان مقدمة الكتاب ومقدمة العلم، قال: فمقدمة الكتاب اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، هذه مقدمة الكتاب، الألفاظ المخصوصة الدالة على معاني مخصوصة، المعاني التي خصها مثلا عرف الشرط، عرف السبب، عرف العلة، عرف تكليف، هذه كلها تسمى معاني مخصوصة أديت بألفاظ مخصوصة، ويمكن أن تؤدى في كتاب بألفاظ أخرى مخصوصة وتسمى مقدمة الكتاب، وقد تختلف ألفاظها ومعانيها، ألفاظ الكتاب تختلف الألفاظ وتختلف المعاني، فمثلا هذا قد يضع كتابا في أصول الفقه ويضع له مقدمة، فإذا نظرت فيها وجدت بأن فيها ألفاظ مخصوصة ومعاني مخصوصة، هذا مقدمة كتابه، وتجد هذا أيضا قد يكتب كتابا في نفس الفن ويكتب مقدمة فيها ألفاظ مخصوصة ومعاني مخصوصة، وليس من شرط هذه المقدمة أن تكون نفس المقدمة. هذا حال مقدمة الكتاب. إذن فهي ليست لها حقائق خارجية معينة يمكن أن يكون ذكرها واجبا ليتحقق تحقق المقدمة. هذه المقددمة تحقق بمعاني مخصوصة بألفاظ مخصوصة، وقد اختلفوا باختلاف المؤلفين إلى آخره. هذا مقدمة الكتاب. أما مقدمة العلم، نعم. ومقدمة العلم اسم للمعاني المخصوصة. هذه هي مقدمة العلم، سواء ذكرت أو لم تذكر، كتبت أو لم تكتب. ولا يمكن لك أن تضع مقدمة كتاب لمعاني مخصوصة ويضع هذا مقدمة لكتاب لمعاني مخصوصة. لا بد أن تكون تلك المعاني المعينة مقدمة الكتاب بمقدمة العلم. مثلا أردت أن تضع مقدمة في علم الأصول، لا بد أن تذكر الحد، ولا بد أن تذكر الموضوع، ولا بد أن تذكر الغاية. وإذا جاء زيد وأراد أن يكتب مقدمة علم الأصول، لا بد أن يذكر الموضوع، ولا بد أن يذكر الحد، لا بد أن يذكر الغاية، وهل مزار. إذن فمقدمة العلم ليس من شرطها أن تكتب، هي موجودة كتبت ولم تكتب، لها حقيقة خارجية، ما عندهاش ألفاظ مخصوصة. إن كتبت فقد كتبت، وإن لم تكتب فهي موجودة، هي معاني مخصوصة. إذا سألتك مثلا عن مقدمة في علم النحو، فتقول لي أحده كذا، الغاية منه كذا، موضوعه كذا. إذا سألت هذا عن علم مثلا علم البيان، علم المعاني، سيقول نفس الكلام، حده كذا، موضوعه كذا، الغاية منه كذا. مثلا إن ذكرت فقد ذكرت، وإن لم تذكر فهي معاني المخصوص، لها وجود. أما إذا قلت لك ما هو مقدمة كتابك، يمكن أن تقول بدأته بكذا وختمته بكذا. وفي نفس الفن أسأل شخصا آخر، قل أنت كتبت فيما كتبت في فلان، ما هي مقدمة كتابك؟ سيذكر معنى آخر، معنى أخرى بألفاظ أخرى، وهكذا. فعلم أن مقدمة العلم موجودة على كل حال، وأنها معاني مخصوصة معروفة متصورة موجودة، ذكرت أو لم تذكر فهي مقدمة العلم، صرح بها أو لم يصرح فهي مقدمة العلم، بخلاف مقدمة الكتاب فإنها لا بد أن تكون مرفوضة، ولا بد أن تكون المعاني الدالة عليها معينة. هذا هو الفرق بينهما من ناحية الحقيقة، من ناحية الحقيقة. ثم قال: فبين مفهوميهما التباين. نعم، مفهوم هذه مباين لمفهوم هذه. فإذا قلت مقدمة الكتاب فأنت تقول بأنها ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، إذن فهي لا توجد إلا بالألفاظ. لو قدر أنك لم تضع مقدمة الكتاب لن يعرفها أحد، لا يمكن أحد أن يعرفها، ألفاظه هي التي تثبتها. فإذا فقدت هذه الألفاظ لن تعرف ولن يعرف أحد ماذا يمكن أن تذكره في مقدمة هذا الكتاب. هذا مقدمة الكتاب. أما مقدمة العلم فإنها معاني مخصوصة، معاني مخصوصة موجودة، سواء كتبتها ولم تكتب فهي على كل حال متقررة موجودة. إذن فالفرق بينهما أن مقدمة الكتاب تدل على الألفاظ المخصوصة المعينة، ومقدمة العلم تدل على المعاني، والألفاظ شيء والمعاني شيء، فبينهما تباين. فاللفظ شيء والمعنى شيء، فليس بينهما وحدة في الذات، وبذلك ليس بينهما وحدة في الحقيقة. هذا هو المعنى. مقدمة الكتاب تطلق على الألفاظ المعينة الدالة على معنى مخصوص، مقدمة العلم حقيقتها تدل على المعاني وليس على الألفاظ. هذا هو الفرق بينهما، موجودة على كل حال وليس من شرطها أن تكتب. نعم. ثم قال: وأما في الوجود فبينهما العموم والخصوص المطلق. نعم، إذن فعلنا ثلاثة المراتب ديال الكلام، كتشوفوا بأنه متسلسل. مقدمة الكتاب من حيث اتصالها بمصلحة العلم، الانتفاع والتوقف، والتوقف هذا نرجع له لأنه قال يتوقف عليه الشرع فيها. إذا كنا ينتفع بها تسمى مقدمة كتاب، إذا كان يتوقف عليها الشرع فيه تسمى مقدمة علم. الفرق الأول من ناحية المنفعة أو الغرض. الفرق الثاني بينهما في الحقيقة، مفهوم، هذه تدل على الأرثاب وهذه تدل على مدى المعاني هذه. أما في الوجود، إذا كتبت مقدمة في الكتاب، هل يمكن أن يكون بين أن يكون مقدمة الكتاب هي نفسها مقدمة العلم أم لا؟ نعم، يمكن أن تكون مقدمة العلم هي مقدمة الكتاب، وبذلك فمقدمة العلم أوسع دلالة من مقدمة. إذا كتبت مقدمة العلم في أول الكتاب، ماذا تسمى هذه؟ مقدمة كتاب، وكذلك أيضا مقدمة علم، لأن الانتفاع بها الذي هو شرط في مقدمة الكتاب يتحقق بها، وما شرط في مقدمة العلم وهو ذكر الحد والغاية والاستمداد متحقق فيها. لكن هل يمكن لمقدمة الكتاب أن تكون، إن كانت ليس فيها الشروط التي تقدمت، تكون مقدمة علم؟ لا يمكن. إذن فبينهما عموم وخصوص أشكال مطلق، ولكن اعترض عليه وسيأتي الكلام عليه. فكل مقدمة كتبت في أول الكتاب وكانت مقدمة علم فهي مقدمة كتاب، وليست كل مقدمة كتاب مقدمة علم، فبينه عموم وخصوص مطلق. فمقدمة الكتاب مقدمة العلم قد تكون مقدمة الكتاب، ومقدمة الكتاب ربما لا تكون مقدمة. واضح؟ نعم. شكرا. وأما في الوجود فبينهما العموم والخصوص المطلق. جيد؟ نعم. صوابه الوجه، فإن مقدمة العلم قد تذكر آخر الكتاب إذ لم تقيد بالتقدم أمام المقصود. نعم، هذا قول. لكن والأعم مقدمة الكتاب والأخص مقدمة العلم. نعم. نعم، لأن مقدمة الكتاب بهذا الاعتبار الذي ذكره هو هذا، حقيقة أن بينهما عموم وخصوص وجهي، لكن هو بينهما عموم وخصوص مطلق. إذن مقدمة الكتاب قد تكون أعم من مقدمة ماذا؟ مقدمة العلم، لأن نعم هذا الذي ذكر. كذلك مقدمة الكتاب قد تشمل مقدمة العلم، واضح، ومقدمة العلم إن كانت وحدها قد لا تكون مقدمة العلم، قد لا تكون مقدمة الكتاب. هذا هو الذي أردنا أن نقول. فكلما وجدت مقدمة العلم وجدت مقدمة الكتاب من غير عكس. هذا هو الشيء قلنا، كلما وجدت مقدمة علم فهي تكون مقدمة كتاب، الشيء قلنا. وهو قال بأن بينهما عموم وخصوص وجهي، هذا الذي ذكره. نعم، هو نحن الآن نسمع لما قال شنو كانه يش. لا لا لا لا لا، وما قاله هو هذا، لا، مقدمة الكتاب أعم، لأنها تشمل ما كان فيه، ما كان مقدمة العلم وما كان غير ذلك. ولكن كلما وجدت مقدمة العلم في الوجود، ماشي في العموم، كلما وجدت مقدمة العلم توجد مقدمة الكتاب، ما قاله ليس في أي تناقض. فما أنت الذي تلقى فيك في سلوك ما فيه هذا سير بوقت جد؟ لا، ما قاله صحيح. فكلما وجدت مقدمة العلم وجدت مقدمة الكتاب من غير عكس. نعم. لأن مقدمة الكتاب قد يكون مدلولها ما يتوقف عليه الشروع في العلم، فتكون مقدمة كتاب من حيث اللفظ ومقدمة علم من حيث المعنى، ويسلق عليها تعريف مقدمة الكتاب، لأن ما يتوقف عليه الشروع في العلم يرتبط به المقصود وينتفع به فيه، وقد لا يكون مدلولها ذلك، فتكون مقدمة كتاب فقط كمقدمة رسالة الوضع، فإنها لم يذكر فيها تعريف الوضع ولا موضوعه ولا غايته. هذا ما ذكره الكلام في غاية الوضوح وفي غاية البيان. واضح أن كل إذا وجدت مقدمة العلم فإنها بالضرورة تستلزم كما قال هو وإن عارضه السلبيني أن تكون مقدمة الكتاب، لأن مقدمة الكتاب هو ما يذكر فهو الانتفاع به، وإذا ذكرت في مقدمة العلم فقد حصلت مقدمة الكتاب وقال الانتفاع، حصل جميع ذلك، مقدمة العلم مقدمة الكتاب، إذن فهي أعم بهذا الاعتبار من مقدمة الكتاب. لكن قال هناك بأنه يمكن أن بينهما عموم وخصوص وجهي، لأن مقدمة العلم قد تؤخر إلى آخر الكتاب، وبذلك فليس كلما وجدت المقدمة العلم توجد مقدمة الكتاب، قد تتخلف ولكن متى؟ إذا أخر ذكرها، إذا تركها حتى آخر الكتاب، كما ذكر هناك الخابسي ولا هدف من علماء المعقول، أخر مقدمة العلم إلى آخره. ما معنى أخره؟ مثلا أنت تكتب في النحو حتى أتممت كتاب النحو وخصصت كلاما في آخره تتحدث عن حده وعن موضوعه وعن الغاية منه مثلا، فذكرتها في الأخص كتما هذه مقدمة علم، لكنها ليست مقدمة كتاب. ولذلك هنا الشربيني عارضه، قال فبينهما عموم وخصوص وجهي، فقد توجد مقدمة العلم ولا توجد مقدمة كتاب، وقد توجد مقدمة كتاب ولا توجد مقدمة علم، هذا ما ذكره الشربيني. لكن ابنني قال بأنه إذا تقدم إلى خير هذا وضوح، فلا نكرر هذا في كل ساعة. واضح؟ إذا أخره، نعم، إذا أخره مقدمة، نعم، فقد سلب عنها وصف أنها لم تتقدم، ما تقدم الكتاب، نعم، كونها أنها تحمل مقدمة العلم ومقدمة الكتاب فلا زالت متصفة بذلك. نعم، ولكن هو يقول بأنه يمكن أن تستثنى هذه الصورة، وبذلك فقد توجد مقدمة علم ولا ليست مقدمة كتاب. هي مقدمة علم لكن ليست مقدمة الكتاب، لأن مسألة مقدمة الكتاب ماذا؟ أن تكون في أول الكتاب، وإذا تجردت من هذا الوصف سميت مقدمة علم ولا تسمى مقدمة كتاب. ما ذكره صحيح. نعم، وقال بأنه قد فعله من الخبيسي وشنو أخرى السكاكي ولا. على كل فهذا هو ما قصد بهذا الكلام، هو واضح. إذا نعيد هذا الكلام تيفهم على وجهه، بأن المقدمة مقدمة العلم هو ما ذكر فيه أش الحد زيد والموضوع والغاية، ومقدمة الكتاب وما ذكر فيه ما ينتفع به، ما ينتفع به في بيان المصطلحات، في بيان الأمور التي قد يتوقف عليها. زيد مقدمة العلم أعم من مقدمة الكتاب، لأنه كلما وجدت في أول الكتاب مقدمة علم توجد مقدمة الكتاب فهي أعم. ولكن لا، مقدمة العلم هي التي تستوجب إذا كانت متصدرة مقدمة الكتاب، أما مقدمة فقد توجد ولا توجد مقدمة العلم، لا شيء. الأعم، الأعم هي مقدمة ماذا؟ العلم ولا الكتاب؟ مقدمة الكتاب، ولكن مقدمة الكتاب قد لا تكون مقدمة العلم، فكيف تعمه؟ لا، مقدمة العلم إذا وجدت أين توجد؟ في أول الكتاب. إذا وجدت مقدمة العلم فلا بد أن توجد مقدمة ماذا؟ الكتاب. مقدمة العلم أعم من مقدمة ماذا؟ الكتاب، ليست أعم منها؟ الأخص هو الذي يستجيب الأعم. وشكون الأخص؟ إيوا هادشي اللي قلنا. وشنو قلنا؟ ما معنى أنها أنها أنها أنها أعم منها؟ ما معنى أنها أعم منها؟ أنها قد توجد هذه وتتخلف هذه، أليس كذلك؟ إذا ما هو الأعم؟ مقدمة الكتاب ومقدمة العلم؟ كتاب أعم، لأن قد توجد ويتخلف هذا. جيد، هذا الكلام واضح. ثم قال، نعم، انظر كلام آخر. قوله ما يتوقف عليه الشروع، هذا كلام الآن لما أورد السعد تعريف الحقيقة العلم قال ما يتوقف عليه الشروع. هنا كأنه يقول بأنه لا يمكن لأي شخص أن يشرع في دراسة علم معين إلا إذا كان مطلعا على حده وعلى وموضوعه والغاية منه، وهذا مردود، هذا مردود. فإنه لا يجب على من يدرس علما ما أن يعرف هذه الأشياء، ولا يمكن له أن يستفيد من هذا العلم إلا بهذه الشروط، قال هذا مردود. ولذلك علق عليه من علق وهو السيد، فقال قال السيد أي على بصيرة، أما الشروع مطلقا فإنما يتوقف على التصور بهما والتصديق بفائدة ما، وقد تابع في ذلك بعض المتقدمين. وفيه كما قال السعدي أن البصيرة ليست أمرا مضبوطا، فلا يمكن الحكم بتوقف الشروع معها على الأمور الثلاثة وعدم حصولها بواحد منها أو اثنين، فإن أريد أن البصيرة الحاصلة بكل واحد منها موقوفة عليه فالكل أمر ينضم إليها، فالبصيرة حاصلة منه لا تحصل بدونه، ففيه أنه يلزم أن يكون كل مسألة من العلم مقدمة للشروع فيه، لأنه يتوقف عليه الشروع فيه، فالبصيرة لا تحصل إلا به. إذن هذا اعتراض على قوله يتوقف عليه الشروع، وشهد التوقف الآن توقف ضرورة ولزوم ووجوب، بحيث لا يمكن للشخص أن ينظر في علم ما ويستفيد منه وينتفع بما فيه إلا إذا كان داريا بهذه المقدمة التي تسمى المقدمة العلمية ومقدمة العلم. قال لا. إذن فما هو مراده؟ قال مراده بذلك أنه يتوقف عليه الشروع على بصيرة، يعني ماشي أن يتوقف عليه الشروع بالطبيعة أو العادة أو الوجود، لا، يتوقف عليه الشروع على بصيرة، هكذا قال. لكن هذه الأشياء الآن لكن البصيرة فيها مراتب، لكي تتبصر بمضامن علم ما، إذا كان كل ما يتوقف عليه التبصر بعلم ما يجب أن نذكر في المقدمة العلمية، فكل مسألة يجب أن تذكر في المقدمات لتكون ليكون من اطلع عليها قادرا على أن يتبصر في ذلك العلم. ثم هذا التبصر أيضا يختلف فيه الناس، فكيف يمكن أن نسوي بين الناس في بصيرة بعلم ما مع تفاوتهم؟ فهذا يحتاج إلى أن تكون لديه بصيرة مثلا بالحد، وهذا عنده وعاد يحتاج في البصيرة بالعلم إلى أن يعلم موضوعه، وهذا يتوقف أن يعلم مصطلحاته، وهذا يتوقف عليه أن يعلم بعض مقاصد من العبارة، وهذا. فإذا كنا أخذنا بهذا كله وجعلناه شرطا في الشروع، فلا يمكن إلا أن نقول كل مسألة يتبصر بها فإنها ستدرج حينئذ في مقدمة العلم، وهذا في الحقيقة لا سبيل إليه. وإذا قلنا بأن كل ما يستفد من أي شيء ينتفع به محتاج إليه، فإنه حينئذ ستكون كل المسائل محتاجا إليها في التبصر، وهذا في الحقيقة أمر لا يحتاج إليه. ثم هو نفسه السعد اعترف بأن هذا الذي شرط هنا ليس إلا على بصيرة، فإن من الناس من اطلع مثلا على علم النحو وأدرك كثير من مسائله وضبط لسانه دون أن يعرف موضوعه، دون أن يعرف حده، دون أن يعرف الغاية منه، وهذا ما أشار إليه. فالحاصل أن السعد ينفي مقدمة العلم ويثبت مقدمة الكتاب. نعم هكذا واضح ثم قلنا. إذن هذا ما يتعلق الآن بمسألة ماذا؟ المقدمات. هذا ما يتعلق بمقدمات، وقد أتينا فيها بالمسائل التالية: ضبط لفظ المقدمة، من اعترض على الفتح، وجه الاعتراض على الفتح، معنى مقدمة العلم، معنى مقدمة الكتاب، الفروق بينها. ثم قال وسبعة كتب. قال هنا وسبعة كتب، وهذا كما سبق أن ذكرنا البارحة فيه إشكال من ناحية الظرفية فيه، لأن إذا قلنا سبعة كتب في المقصود فيه بالذات، المقصود هنا هو ما كان مطلوبا لطالب العلم أن يستخرجه وأن يعلم به، هذا هو المقصود، ولا شك أن هذا يقصد به مادة علم الأصول، هذه المقصودة، أو إذا أدرجنا المقدمة إذن فهي داخلة في هذا المقصود منه. جيد. هنا تناقش مسألة الظرفية التي ترتي كثيرا في الكتب، مثلا فصل في الطهارة، فصل أو باب في المساقات، كتاب في الزكاة، كتاب في الصلاة. هذه الظرفية هنا إذا نظر فيها فإنها توجد مقلوبة، الظرفية المقلوبة. فإذا قلنا كتاب في الزكاة، فإن الأصل في الظرفية أن تكون داخلة على الظرف، وأن يكون ما قبلها هو المظروف، يعني هو الذي نزل في الظرف، مثل قولك زيدون في البيت، فالبيت ظرف وزيد هو المظروف. الماء في الكأس، كتاب في الطهارة، كتاب في الزكاة. ولكن إذا نظرت إلى الحقيقة الخارجية تجد أن الكتاب هو الظرف، وإن مسائل الزكاة هي المظروفة. مثلا أو الكتاب هو الظرف وأحكام الصلاة هي المضروفة. في الأصل أن نقول الصلاة في كتاب، الزكاة في كتاب، فكيف وقع هنا هذا الانقلاب وما وجهه ولماذا نتلقاه بالقبول دون أن يكون عندنا اضطراب في الفهم وإنما ندركه هكذا ونتقبله والذوق لا يأباه؟ فما مجيب هذا الأمر وما سببه؟ ثم هب أن هذا الذوق قد فسد، فما وجه هذا النوع من الكلام؟ حقيقة هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران، ولكن نبدأ بالمذهب الأول، وهو من يقول بأنه يوجد ما يستوجب في هذا المقام الاشتغال بالبحث في الاستعارة، يوجد داعي الاستعارة هنا، وهو أن الكلام مقلوب. لنا اختلفوا هل يوجد هنا الداعي إلى الاشتغال بالبحث في المجاز أو أنه لا يوجد هنا ما يجب الاشتغال. مذهب من يرى الاشتغال يرى أنه هنا وقع المجاز ويجب المصير إلى تقرير هذه المسألة على طريقة مجازية، لأنها هي التي ستحل هذا الإشكال، وسوف تبين لماذا تلقينا هذه الصور بالقبول ولماذا نجد هذا منتظما في أذهاننا متسلسلا في أفهامنا دون أن يكون فيه النفور ودون أن يكون فيه الصد والإعراض. ما مجيب ذلك؟ أجيب عن هذه المسألة عندما يرى أنه يوجد الداعي للبحث، أظن أنه كان فيه 6 أجوبة وخمسة، 5 أجوبة أورادها البناني ساردا له، وبدأ بقوله بأنه يمكن أن نحمل هنا الكلام على الاستعارة المكنية. هذا هو جواب الوجه الأول، أن نحمل الكلام هنا على الاستعارة المكنية بأن نشبه الدالة والمدلولة بالظرف والمظروف تشبيها مضمرا في النفس بجامع الارتباط بين شيئين فيهما هكذا من غير ذكر أي من أركان التشبيه إلا المشبه، ثم استدل على المشبه به بخاصة من خواصه وهو في الدالة على الظرفية. هذا الوجه الأول، يعني جعلها استعارة مكنية، شبه الدالة والمدلول، وهو هنا ماذا؟ 7 كتب في المقصود بالذات، ده هو الدال والمدلول. 7 كتب، ما هو؟ هو الدال، في المقصود هو المدلول. الدال هنا 7 كتب والمدلول معنى هذه 7. شبه الدال 7 كتب والمدلول المقصود بالذات بالظرف والمظروف، هذا تشبيه الآن. فقال تشبيها مضمرا في النفس، لأنه رأى أنهما متشابهان، فأضمر هذا التشبيه في النفس بجامع الارتباط بينهما معا، فالظرف والمظروف بينهما ارتباط، والدال والمدلول بينهما ارتباط، هكذا فجمع بين من غير أن يذكر شيئا من أركان الشبه التشبيه إلا المشبه وهو الظرف والمظروف، ما المشبه به فهو محدود إلا وهو الدال والمدلول، هذا هو المشبه. واستدل على ذلك بذكر ما يختص بالمشبه به هو الظرف هو المشبه به، والذي يختص به هو لفظته في. هذا التقرير الأول الذي أظهره أو أورده هنا، وتقرير مشهور دائما تقرر به، فصل في الزكاة، كتاب في الحج، دائما يتقرر بهذه الطريقة، شبه الدال والمدلول هنا وهو كذا وكذا بالظرف والمظروف تشبيهان مضمران في النفس بجمع الارتباط بينهما، ثم ولم يصرح بشيء من أركان التشبيه إلا بالمشبه، ودل على استدلال به بذكر خاصة المشبه به وهو في. هكذا يقررون هذه المسألة، وهذا هو المعروف أنها مكنية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، من قال بأنها توجه بالاستعارة التبعية، وهو تشبيه الحالة الدال والمدلول المطلقة بحالة الظرف والمظروف المطلقة، كذلك؟ نعم هكذا. واستعيرت الحالة الثانية هي حالة الظرف للحالة الأولى وهي الدال والمدلول، هكذا بجامع التمكن. نعم، ثم سر الجزء، هذا طريقة، ويمكن أن لا نذهب لهذا كما قال الشطبي في طريقة. نعم هو اللي قال لي، شبهات، قرأ ذلك النص. حمل ذلك على الاستعارة التبعية بأن شبهت الحالة التي بين مطلق دال ومجهول بالحالة التي بين مطلق ظرف ومظروف. هذا الآن تبعية. ما معنى التبعية؟ أن الاستعارة إذا وقعت في الفعل أو وقعت في الصفة أو وقعت في الحرف ما كنخدموش عليها لها ثلاثة بالنسبة لنا ما بقاوش علم المعاني. نترك هذا الحرف ونترك هذا الفعل ونذهب إلى المصدر الحال الذي أخذ منه ذلك المسألة العامة، ثم نبحث في تشبيه هذه الحالة بحالة أخرى مصدر بمصدر آخر، ثم إذا قررنا ذلك وسلم لنا التشبيه حينئذ نقول بالسيران إلى الحالة الجزئية ثم نستخرج منها كما ستسمعون ذلك في هذه الحالة. إذن استحارة التبعية هنا ما الذي وقع فيها؟ أعيد هذه الاستعارة. شبهت الحالة التي بين مطلق دال ومدلول. أنا عندي سؤال، ما معنى دال ومدلول؟ شبه مطلق الحالة التي بين دال ومدلول من غير اختصاص حالش. كم من دال ومدلول عندنا حتى نقول بأن هذا فيه هذا النوع من الإطلاقية حالش؟ الدول كلها فيها حالش، الإشارة زيد والخط زيد والعلامة زيد والكلمة دالة أيضا زيد والصفة كل هذا كيتسمى دوال لأنها تدل على كيتسمى الحالة العامة. إذا جمعت إذا نظرت فيما يجمع هذه الدوال فإنك تستخرج منها ما يسمى بمطلق حالة الدلالة أو بالدلالة المطلقة. شبهها بماذا؟ شبه هذه الحالة المطلقة بحالة مطلق ظرف ومظروف. كيف ما كان هذا الظرف وكيف ما كان هذا المظروف، سواء كان زمانا أو مكانا أو إناء، أي ظرف وأي مظروف كيف ما كان، وإنما وجب هذا الأمر لأن في استحارة التبعية لا بد أن ترجع إلى أعم شيء فيها، إلى أعم شيء ثم تبدأ منه السيارة حتى تصل إلى الأمر. إذن هنا شبهنا الحالة الدالة مطلقا بحالة الظرف مطلقا، ثم ما بعد ذلك استعيرت الحالة الثانية، الحالة الثانية والحالة الأولى، استعيرت الحالة الثانية للأولى ثم ماذا وقع؟ فصار التشبيه حينئذ إلى الكلية، قلنا مطلق الدال ومطلق الظرف، وهنا دابا كنقصوا غادي نرجع الآن إلى اللفظ، خلي الإشارة وخلي العلامة وخلي الصفة، احنا رجعنا الآن إلى الجزئية، الدال هنا هو اللفظ والظرف أصبح ظرفا في ماذا؟ ظرف الشيء في مظروفه كزيد في البيت، بدأ ينقص هذا الأمر زيد. فسالت الاستعارة للحالتين الجزئيتين، فاستعير لفظ في الدال على الحالة الجزئية بين الظرف والمظروف للحالة الجزئية بين الدال والمدلول الجزئيين. نعم، هذه الحادية الحالة الأدية مثلا استعارة تبعية وهي واضحة. الحالة الثالثة الاستعارة التمثيلية. الاستعارة التمثيلية أنك تنزع الهيئة من الدال والمدلول، الهيئة العامة التي تستخرجها بالذهن، وتشبهها بحالة التي تنتزعها بين الظرف والمظروف. أن في الاستعارة التمثيلية ما كيكونش فيها تشبيه حال بحال، وإنما تشبيه هيئة بهيئة كتسمى الاستعارة التمثيلية. فإذا رأيت رجلا مثلا يقدم على أمر ولكن فيه الخوف، غدا إن شاء الله غادي نشري هذاك السيارة، وبعد ساعة يقول لك أدي شتا داك الشيء ديال الحديد، ما فيش ميت شوفي غير صداع، هذه غير صداع. ماذا ستقوله؟ إنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، نزعت من هيئته هيئة هي في حال الإقدام والرجوع هيئة منتزعة بالدين، فشبهت بها هيئة إنسان يضع رجله ثم يرجع. هذا حالته معنوية، هيئة معنوية شبهت بهيئة حسية. أنا ما كنشبهوش شيء بشيء، تنزع الهيئة تنشوف الهيئة التي تناسبها فنشبهها بها، هذه تسمى الاستعارة التمثيلية. كما تقول للشخص مثلا إذا فاته أمر من الأمور فاته أمر من الأمور صفي فات زمانه. ثم بعد ذلك يريد أن يطلبه ويكد التعب ويجري يقول الصيف ضيعت اللبن، لأنه الآن في حالة لا يمكن له أن يصل فيه إلى هذا، ما يمكنش يوصل لهذه الحالة اللي هو فيها إلى هذا الذي يطلبه. فشبهته بتلك المرأة التي طلقها رجلها زوجها في الصيف، طلقها زوجها في الصيف، فلما جاء وقت الحاجة إلى اللبن كانت تطلبه، فدقت عليه حيث ولو عنده اللبن، يا لها الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن، الصيف طلقها في الصيف، قال من الصيف أنت ضيعت اللبن. يقال هذه الهيئة المنتزعة الآن من الأشياء التي تطلب في غير زمانها وبدون شروطها على هيئة هذه المرأة التي طلقت وكانت تطلب اللبن في غير بغير شروطها وبغير زمانها. خلاصة الكلام أن الهيئة أن في الاستعارة التمثيلية يقع نزع الهيئة من المشبه من الهيئة المشبه بها، ثم يؤتى بذلك المشبه به فيقع به الكلام. هذه طريقة استعارة التمثيلية. ثم قال كمل هذه الاستعارة التمثيلية، قال حمل ذلك على الاستعارة التمثيلية بأن شبه الهيئة المنتزعة من الدال والمجهول وارتباط أحدهما بالآخر بالهيئة المنتزعة من الظرف والمظروف وارتباط أحدهما بالآخر، والجامع شدة التمكن في كل، واستعير للمشبه المركب الدال على المشبه به إلا أنه لم يصرح من المركب المستعار إلا بلفظة في اكتفاء بدلالتها عليه. نعم، هذا هو الآن الجواب الثالث في الاستعارة التمثيلية. الجواب الرابع أن فيه ماذا؟ شبه البالغ، وشبه البالغ هو ما يقدر فيه كف التشبيه بين الأمرين، ما في استعارة، فقط فكأنك شبهت اللفظ لشدة علاقته بالمعنى بأنهما شيء واحد، فلذلك جعلت هذا هو هذا وهذا هو هذا من غير فرق، هذا تشبيه البالغ. جعلت الظرف جعلت الدالة باعتبار جعلت الدالة والمدلولة باعتبار شدة اتصافهما جعلتهما شيئا واحدا، ليس لا ظرف ولا حاجة، كان هنا فقط شدة التمكن وشدة العلاقة بينهما حتى صار اللفظ كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ. هذا معنى تشبيه البالغ، سوية هنا بين المعنى وبين اللفظ، هذا معنى تشبيه البالغ. كما تقول زيد أسد، ألغيت حقيقة زيد وجعلت الأسد حقيقته، وهذا معنى تشبيه البالغ، وقد تقدم ذلك وذلك فلا حاجة. إذن هذا الآن هو تشبيه البالغ، هذا الآن واضح، فكأنك تقول إن هذا اللفظ لشدة ارتباطه بالمعنى كأنه هو، كأنه هو، وكأن المعنى لما ارتبط باللفظ صار كأنه هو، هذا تشبيه البالغ. نعم، أقرأ هذا تشبيه البالغ. والرابع حمله على التشبيه البالغ بحذف الأداة أي، وسبعة كتب كأنها في المقصود بالدال لشدة ارتباطها به. نعم، هكذا قال، شدة ارتباط هذه المعاني بهذه الكتب بهذه المعاني كأنها شيء واحد، وهذا تشبيه البالغ، فألغيت هذا واعتبرته بأنه هذا، فقلبت بينهما الإسناد نظرا لعدم وجود الفرق بينهما لأنهما شيء واحد، هكذا تشبيه البالغ. قال كأنه هو. نعم، ثم قال ثم الجواب الخامس أنه يقدر هنا مدى مضاف يعني في بيان في المقصود في بيان المقصود منهما، وحينئذ سيكون الكلام سوف نعمم الظرف العرفي هنا كما نعمم اللفظ العام الشمولي، وسيتكلم على ذلك. هذه هي الوجوه التي ذكرت هنا، ومثل هذه المعارف إذا استجدت في الأذهان وكانت النفس لا تقبلها فإن هذا يحتاج إلى شيء من الزمان لكي يكون النفس معتادة على هذا الأمر، فإنه في العادة أن الشيء إذا كان جديدا على النفس فإنها تستأنس به أولا، وقد يقع بينهما نوع من التنافر وعدم القبول، ولكن بعد مدة بعد زمان يصير هذا الشيء أنيسا للنفس ويقبله العقل ويقع فيه التأمل، وربما انحل ما كان منه مستغلقا وبهذا فلا ينبغي لمن استجدت عليه مثل هذه المعارف إذا وجد فيه في نفسه نفورا أو عدم استيعاب أن يقول بأنه على خلاف عادة الناس، هو مثل خلق الله بلا فرق. فكل الناس يتلقون المعارف، وأول ما يصادف هذه المعارف هي هذه الحالة النفسية. فإذا مضى زمن في هذا الشيء، وخاصة إذا وقع تكراره والرجوع إليه مرة بعد مرة، فإن يقع الاستئناس به، وربما انحلت منهما أمور كانت مستترة فيه، وهذه طبيعة المعارف كلها، فلا ينبغي أن تلفظ هذه الأشياء إذا وقع فيها مثل هذا. هذه التوجيهات التي أوردها هنا البناني نقلها عن ابن قاسم لنا، وانتقد فيها أمران. الأمر الأول انتقد في المكنية عند قوله الارتباط، ارتباط بينهما، هذا يجب أن تسطر عليه أن هذا فيه إشكال ارتباط. هذا الاعتراض الأول. أنا واحد الاعتراض أورده علماء البلاغة. الاعتراض الثاني عند قوله في تشبيه البالغ كأنها أو كأنه، كأنها ولا كأنه، هذا تور فيه إشكال، تور فيه إشكال. الإشكال في الأولي هو أن الارتباط المطلق لا يكون جامعا، الارتباط المطلق لا يكون جامعا، ولا يمكن أن يطلق على كل مرتبطين ما يطلق في الظرف، كنش ليس كل شيئين بينهما ارتباط أنه يستعمل فيه في الظرفية، وإلا فإن مجرد الارتباط يبيح ذلك، وهذا لا يقبلونه. أوردوا هذا على هذا التوجيه في المكنية. الشربيني أجاب عن هذا، قال بأن الارتباط الموجود في كلام ابن قاسم من الذي نقله عنه البناني، وإنما يصرح بذلك فهذا هو مراده، قال بأنه ليس الارتباط المطلق، وإنما هو ارتباط مخصوص، صرح بذلك، قال لك هذا اعتراض ما كاينش، واعترضت فقلتم الارتباط المطلق لا يكون جامعا، مع الناس الارتباط المطلق، عندنا هنا الارتباط ولكنه ارتباط من نوع معين، يعني ارتباط مخصوص، وهذا ما أشار إليه. هنا قال بجامع الارتباط، أي ارتباط مخصوص شبيه بالظرفية والمظروفية كما تقدم لا مطلق ارتباط، فاندفع ما قيل إنهم عدوا الارتباط جامعا ولا يحسن، فإن مجرد الارتباط لا يصلح جامعا، وإلا لصرح إدخال فيه على كلا المرتبطين بأي ارتباط كان. هكذا إذن انتقدوا الارتباط لأن من شرط الجامع أن يكون صالحا للجامع. إذا أردت أن تقول زيد أسد فلا بد من الجامع بين زيد والأسد، والذي بين الأسد والذي بين الأسد وزيد هو الشجاعة، بجامع الإقدام بجامع الجرأة، هذا يصلح لأنه وصول مخصوص صالح للجامع. وإذا قلت زيد بحر بجامع كون كل واحد منهما يقذف ما عنده من غير اهتمام، يعطي يرمي من غير فوجود هذا الوصف وهذا الوصف يصلح الجميع. وكذلك كما تقول في أي وصف آخر كتشبيه الإنسان بالقمر وتشبيه بالنار وتشبيه بالشجر وتشبيه بأي شيء آخر، لا بد من وصف مخصوص يكون في المشبه ويكون في المشبه به ويصلح أن يكون جامعا هنا، ويشترط فيه أن لا يكون مطلقا، أن الوصف المطلق الذي ليس معينا بصفة مخصوصة زائدة لا يمكن أن يكون جامعا. هنا لاحظوا على هذا الكلام ديال المكنية بأنه ذكر الارتباط فانتقدوا لماذا ذكر الارتباط بوعده. الشربيني دفع قال ماشي ارتباط عام، ارتباط مخصوص هو الذي يكون فيه بين الظرف والمظروف علاقة يقترب منه وليكون شبيها به، وإلا فلا يمكن للارتباط أن يكون كافيا في إثبات الإسلام. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه قال هناك أنه اعترض عليه، قالوا لي فالتشبيه البليغ ما كيستعملوش، لا يستعمل في التشبيه البليغ إلا الكف، ما فيش كأن التشبيه البليغ لا يستعمل في حله إلا الكف، فإذا قلت زيد أسد فكأنك قلت زيد ك أسد، ما كانش كأن، كان ما كانش في التشبيه البليغ. ثم إنك أن مشكلتها أيضا أنها سوف تحتاج إلى الاسم، وهذا النوع من تحليل اللفظي غير موجود في التشبيه البليغ، إذن هذا يحتاج إلى الجواب وهو إشكالي. هل يوجد في كلامه شيء مما قد يدفع هذا الإشكال؟ نعم. كأنها في المقصود بالذات، أي كأنها لتمكن من المقصود وعدم خروجها عنه لكونها على طبقه أمور كائنة فيه حقيقة في ذلك التمكن وعدم الخروج، إذ لا شك أن مضروب الشيء متمكن منه، فوجه الشبه هو المتمكن. كيبان لي بحال لك شي تصحيح تما، فوجه الشبه هو التمكن، هذا هو الصحيح. وجه الشبه يبدو الله أعلم أنه التمكن، تمكن هو وجه الشبه. من المتمكن لك المعنى بحال لا في شيء تصحيح، والله أعلم حتى ترجع هذه الكلمة. نعم ثم قال: فوجه الشبه هو المتمكن، وإن لم يذكر ولا يلزم ذلك أن يكون في المقصود أمورا حقيقية، إذ الغرض كاف في أداء المقصود، فاندفع ما قيل إن لازم هذه العبارة تشبيه الكتب السبعة بالكائنة في المقصود، فلا بد أن تعرف تلك الأمور الكائنة في المقصود ما هي حتى يعرف أن بين الكتب السبعة وبينها وجه شبه أو لا. هذا ماشي هو الجواب عن الكاف، الكاف ما جاوبش عليه، جواب على الإشكال الثالث. جواب الإشكال الثالث أنه قيل له بأن الأصل في المشبه في التشبيه البالغ أن يكون المشبه به معروفا للمخاطب بأسراره ومعارفه حتى يقع التشبيه به. أما إذا قلت مثلا أن هذا الذي تضمنته سبعة كتب وأردت أن تشبه هنا المقولة بالمعنى، خصنا نعرف بعد هذا المعنى تتقول كأنه هو. إذا قلت مثلا زيد كأسد، أنا أعرف الأسد، أعرف شجاعته وأعرف جرأته وأعرف أنه يفترس إلى آخره، هذا أعرفه. وإذا قلت زيد كالبحر، أنا أعرف البحر وطبيعة أنه يرمي ما فيه، لكن التشبيه هنا بشيء خفي وهو المعنى أمر لا يفهم. ما تقول لي بأن هذه الألفاظ لما صارت بمثابة المعاني شبهت بها؟ سنعرف هذه المعاني وأطلع. كما قلت مثلا زيد كالعنفشار مثلا، يقول شنو هذا عنفشار؟ شنو هذا الشيء؟ زيد عنفشار مثلا تجيب لي أنت مثلا في التشبيه واحد الاسم أنا ما كنعرفوش، أنا لا أعرفه، فكيف يمكن أن أعرف أن يتم التشبيه البليغ مع الجهل بهذا الذي جعل هنا هو مستند الحكم هنا؟ هذا ما أجب عنه الشربيني هنا. أما الكاف فلم يجيب عنها، فتقرر أن عندنا في هذه الوجوه ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول كلمة الارتباط وقد أجاب عنها. إشكال الثاني أن أتى بك أن في تشبيه البليغ، وهذا غير معروف في كلام في تشبيه البليغ. الثالث هو أن المشبه الذي يكون في تشبيه البليغ يجب أن يكون معروفا للمتكلم. فإذا قلت زيد بحر أو زيد جبل أو زيد أسطوانة فأنا أعرف هذه الأشياء وأعرف خصائصها، لكن إذا شبهته بشيء مجهول لي فهذا مما لا يمكن أن يكون تشبيها بليغا، وهنا الذي شبهت به وهو المعاني أنا لا أعرفها، فكيف يمكن أن يكون تشبيه البليغ جاريا هنا مع جهلي بهذا الذي يعتبر ركن في تشبيه البليغ هنا؟ هذا ما ذكره في هذه المسائل، ولكن الجواب على الكاف بقي على حاله.